على حسب اجتهاده، لا يتقصد يعني محاذاة الخط ولا يلتفت إليه لأنه محدث ولا يعمل به، ولكن على حسب اجتهاده. هذا تقدم على الخط إذا كنت بعيدا عن الكعبة بما لا يقل عن 6 أو 7 مترات، وهذا واضح من كل ما بعد الإنسان عن الكعبة. وإذا كان الإنسان قريبا من الكعبة يعتبر المحاذاة على حسب رؤيته وحسب اجتهاده على حسب غلبة الظن. هذا الذي أمرنا الله جل وعلا وكلفنا به، ومع ذلك لم يكلف به، فلا داعي للإحداث فيما عدا هذا.